يقول الحافظ العراقي رحمه الله فيما كتبه حول التعريف بالتابعين: فقد عرفنا أن التابعين هم الذين لقوا الصحابة رضوان الله عليهم مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. هذا هو التعريف المختار للتابعين. وقد ذكر الإمام العراقي مسائل تتناول هؤلاء، حيث قسمهم إلى طبقات، وحيث تناول بيان أفضلهم، من أفضلهم، لأن أهل العلم اختلفوا في تفضيل التابعين، فبعضهم قدم سعيد بن المسيب، وبعضهم قدم قيس بن أبي حازم وأبا عثمان النهدي، وبعضهم قدم أويسا القرني أو القرني، ورجح الإمام العراقي رحمه الله رأي من قدم أويسا لورود النص في ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أن خير التابعين هو أويس، واعتذر عمن فضل غيره عليه، إما لعدم وصول الخبر إليه أو لأنه فرق بين العلم والخيرية، يعني ويسا كان من العباد، وأما سعيد فقد كان من العلماء، فاعتبر الخيرية باعتبار العلم، واعتبر الخيرية باعتبار العبادة، فقال من حيث العبادة أويس، ومن حيث العلم هو سعيد ابن المسيب. وكنا قد وقفنا عند هذا، حيث يقول المسألة الثانية: اختلفوا يعني أهل العلم في أفضل التابعين، فقال عثمان الحارثي: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. فقيل له: فعلقمة والأسود؟ قال: سعيد وعلقمة والأسود، يعني كرر سعيد وعلقمة والأسود كأنه يرتبهم، وهو المراد بقولي لكنه الأفضل، هكذا أشار إليه العراقي في ألفيته، قال: فالضمير لسعيد. وقال علي بن المديني وهو قرين للإمام أحمد: هو عندي يعني سعيد بن المسيب أجل التابعين. قال: وقال أبو حاتم الرازي: ليس في التابعين أنبل من ابن المسيب. فهؤلاء ثلاثة من الأئمة كلهم يفضلون سعيدا على غيره من التابعين. وقال ابن حبان: هو سيد التابعين. قال: ورد عن أحمد أيضا أنه قال: أفضل التابعين قيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي ومسروق يعني ابن عبد الرحمن، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين، لكنه إن جمع بين أقواله فيرى أن أقدمهم وأفضلهم سعيدا، يرى أن أفضلهم سعيد. قال: وعنه أيضا قال: لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان يعني النهدي. ولعل الإجابات المختلفة يعني تكون لها مبررات وموجبات، فربما سأل عن أفضل التابعين على الإطلاق، وربما كان السؤال مقيدا فكانت الإجابة مختلفة. قال: لا أعلم في التابعين مثل عثمان وقيس، مثل أبي عثمان يعني النهدي وقيس يعني ابن أبي حازم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن خفيف الشيرازي قال اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وهذا جمع حسن حيث جعل أو قيد الأفضلية بالمكان أو قيد الأفضلية بالجهة، فقال اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري، وأهل الكوفة يقولون أويس قرني، واستحسنه ابن الصلاح، يعني استحسن هذا الرأي. قلت والقائل هو الحافظ العراقي، الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة، يعني من إن أفضل التابعين أويسا. قال لما روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث، وأخبر أنه بار بأمه، وأخبر أنه إذا لقيتموه فاسألوا الله فاطلبوه أن يدعو الله لكم. وكان عمر رضي الله عنه كلما جاء وفد من أهل اليمن سألهم أفيكم أويس، حتى لقيه وأخبره بالخبر وطلب منه أن يدعو له، فدعا له ثم إنه اندس بين الناس وخفي أمره ولم يعرف، حتى يعني خشي على نفسه من الفتنة. لذلك قال الحافظ العراقي إنه أفضل التابعين، إنه أفضل التابعين لما ورد فيه من الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعتذر الإمام العراقي عما ذهب إليه بعض أهل العلم كالإمام أحمد ونحوه من أنهم ربما لم يقفوا على الخبر أو لم يصح عندهم الخبر، وكونه لم يصح عندهم فيه نظر، لأن الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن قد يقال إنهم لم يقفوا عليه أو أنهم قصدوا الخيرية المقيدة بالعلم للمقيدة بالعبادة. قال بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة لما روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث. قال فهذا الحديث قاطع للنزاع، يعني مزيل لمحل الخلاف. وأما تفضيل أحمد بن حنبل لابن المسيب وغيره فلعله، وأما تفضيل أحمد بن حنبل لابن المسيب وغيره فلعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنه، أو أراد بالأفضلية الأفضلية في العلم للخيرية، ولعل هذا القول الأخير هو وجه الجمع. قال وقد تقدم في معرفة الصحابة أن الخطابي نقل عن بعض شيوخه أنه كان يفرق بين الأفضلية والخيرية، والله أعلم، يعني وهذا مما يرجح ويؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد. قال وفي نساء التابعين الأبدى حفصة ثم عمرة أم الدرداء، كما أنه ذكر أفضل التابعين من الرجال أعاد ذكر أفضل التابعين من النساء، فقال إن أفضل التابعين من النساء على سبيل الإطلاق، وهذا معنى قوله الأبدى، هي حفصة يعني بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، ثم عمرو بنت عبد الرحمن، ثم تأتي أم الدرداء وأريد بها الصغرى، لأن أم الدرداء الكبرى تعد من الصحابة رضوان الله عليه. يقول العراقي ناذرا بعد أن نظم: هذا بيان لأفضل التابعيات، فقولي الأبدى أي أبداهن بمعنى أولاهن. في الفضل قال: وقد روى أبو بكر بن أبي داود بإسناده إلى إياس بن معاوية قال: ما أدركت أحدا أفضله على حفصة يعني بنت سيرين. فقيل له: الحسن وابن سيرين. قال: أما أنا فلا أفضل عليها أحدا. وقال أبو بكر بن أبي داود: سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن. قال: وثالثتهما وليست كهما، يعني ما تساويهما في الفضل، أم الدرداء يريد الصغرى، واسمها هجيمة، ويقال هكذا عندكم لأن في بعض النسخ ويقلل، ولعل الصواب ويقال. قال: ويقال جهيمة، يعني بقلب الاسم بدلا من هجيمة جهيمة. فأما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية واسمها خيرة، خيرة. ثم قال رحمه الله بعد أن بين أفضل التابعين، أراد أن يذكر إن في التابعين خصوصية، ذلك أن ثمة مجموعة من علماء التابعين عرفوا بذلك، مجموعة من أهل العلم عرفوا بذلك، تميزوا بأنهم من التابعين وأنهم من أهل العلم. وجل هؤلاء العلماء في التابعين كانوا من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، فجمعوا بين خيرين: كونهم من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكونهم جمعوا العلم، ولذلك نالوا هذه الخيرية. وفي هذا يقول الحافظ العراقي: وفي الكبار الفقهاء السبعة. وفي الكبار يعني في كبار التابعين الفقهاء السبعة: خارجة والقاسم ثم عروة، هؤلاء ثلاثة، ثم سليمان، عبيد الله سعيد، والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. أي إن هناك سبعة من الفقهاء يسمون بالفقهاء السبعة، وهم من أفضل ومن كبار التابعين وأفضلهم، ستة اتفق عليهم والسابع اختلف فيه. وسيمر بنا أن من أهل العلم من جعلهم 12 فقيها ولم يقتصر على هؤلاء السبعة. أما الستة المتفق فيهم فذكرهم بأنهم خارجة، يعني ابن زيد بن ثابت، أبوه زيد بن ثابت كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، ومحمد ابن أبي بكر كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن له رؤية، ذلك أن أمه ولدته في الميقات عند حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عروة ابن الزبير بن العوام ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعروة ابن أسماء بنت أبي بكر، وعائشة رضي الله تعالى عنها خالته، كما أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عمة القاسم بن محمد بن أبي بكر، ولذلك أكثر القاسم وعروة من الرواية عنها. وأما سليمان فهو ابن يسار، سليمان ابن يسار. وأما عبيد الله فهو ابن عبد الله بن عدي، فهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه. وأما سعيد فالمراد به ابن المسيب ابن حزم، وأبوه صحابي رضي الله عنه. واختلفوا في السابع، فقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقيل هو أبو بكر، هو أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث. هؤلاء هم الفقهاء السبعة، وستة منهم متفق فيهم، والسابع منهم من يجعله أبو سلمة، ومنهم من يجعله سالم، ومنهم من يجعله أبو بكر بن الحارث. يقول الإمام العراقي من المعدودين في أكابر التابعين الفقهاء السبعة، وكان هؤلاء الفقهاء السبعة يجتمعون عند عمر بن عبد العزيز، وكان لا يخرج عن رأيهم إذا قالوا شيئا. ويذكر أهل العلم أن الإمام مالك رحمه الله إذا لقي أو اجتمع الفقهاء السبعة على قول اعتمده واعتبره هو قول أهل المدينة، فيكون مصدره في مذهب أهل المدينة ما رآه الفقهاء السبعة، لأنهم كانوا مقيمين في المدينة، أو لأنهم كلهم من أهل المدينة. قال من أهل المدينة وهم خارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. فهؤلاء هم الفقهاء السبع عند أكثر علماء الحجاز كما قال الحاكم. قال وجعل ابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك، جعل بدلا من أبي سلمة سالم بن عبد الله ابن عمر مكان أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن. فقال كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن آرائهم سبعة، فذكرهم، يعني ذكر هؤلاء السبعة. وقد نظمهم بعضهم بقوله ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجا، فخذهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارج. فاعتبر أبا بكر، وهنا يعني يذكر المحقق تعليق، وما كان ينبغي يعني أن يذكر في كتب العلم، لأن هذا لا يستند إلى دليل، وربما وافق الصدفة. ذكر المحقق أن هؤلاء الفقهاء السبعة يريد أن يجعل لهم كرامة رحمهم الله، وهم لا شك أنهم من أهل الكرامة، فكونهم اجتمعوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا العلم، وكان الناس لا يصدرون إلا عن رأيهم، فإن هذا فيه من الخير الكثير، وفيه من الكرامة، وفيه من الفضل ما يغني عن غيره. لكنه رحمه الله، أو لكنه جزاه الله خيرا، يعني أحب أن يذكر طرفة يقول ان من كان عنده قمح يريد ان يخزنه بحيث يمكث مدة طويلة لا يضربه السوس، يقول ياخذ كحفة هكذا سماها او شكفة، والشكفة هي عبارة عن طين يجفف، هذا الطين عادة ما يحرق ليكون يعني من الأواني الفخارية. يقول لو أخذ منها قطعة وكتب فيها أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة ووضعها في القمح لا يسوس القمح، ولكن هذا الكلام لا يقبل إلا إذا كان ثمة دليل، لأن التجريب وحده لا يكفي والصدفة لا تكفي حتى يقال إن هذا أمر يعني يصار إليه ويعمل به. لكن كما قلت إن كثير من المتأخرين عفى الله عني وعنهم متعلقون بما يسمى بالكرامة، مع أن أهل العلم يقولون الكرامة هي الاستقامة، وأن الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أهل الكرامة. ولا داعي لأن تذكر مثل هذه في كتب العلم لأنها لا تستند إلى دليل. يقول رجل وصل من جدة بالطائرة يريد العمرة ثم أحرم منها وأدى العمرة، ثم أعلم أن جدة ليست بميقات، فهل يحرم من المدينة لأداء العمرة الثانية بدلا من الأولى أو ماذا يفعل؟ وضحوا لي جزاكم الله خيرا. الجواب لقد نصحك من أخبرك بأن جدة ليست ميقاتا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. ولما كنت قد قدمت من بلد يسبق الميقات فميقات من يأتي بالطائرة إلى جدة هو الجحفة ما يحاذي رابغ، واليوم أعيد بيان موضع الجحفة، ومن يريد أن يعتمر إن وصل جدة فقد تجاوز الميقات، وكان الأولى به أن يحرمه في الطائرة عندما يحاذون الميقات إن كانت الطائرة جاءت من جهة البحر من ناحية الغرب، وإن جاءت من ناحية الشرق فإن محل الإحرام هو قرن المنازل، يحرم منها، يحرم من قرن المنازل. هذا ما ينبغي فعله، فمن وصل جدة لم يحرم لأن تجاوز الميقات بغير إحرام، فهو مخير إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم وينتهي الحكم، وإن أحرم من جدة فعليه فدية لأنه تجاوز الميقات هديا يذبحه في مكة، فإن لم يجد ما عنده يصوم 10 أيام. لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحيث إن العمرة ليس فيها أيام حج فيصوم 10 أيام، إن شاء في مكة، إن شاء في بلدي، إن شاء في أي مكان. وأما كون الأخ أدى العمرة وجاء المدينة وهو يريد أن يعود، ماذا يفعل؟ يقول هل أعتمر عمرة ثانية تغني عن الأولى؟ نقول لا، العمرة الثانية إذا أردت أن تعتمرها وإذا أحببت وشئت فإنها إن شاء الله ثواب آخر وفضل آخر. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي صلى الله عليه وآله وسلم. فهي فرصتك ما دمت قد قدمت المدينة وترغب في أداء عمرة تحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. وأما العمرة الأولى فتتممها وتكملها بما ذكرنا وهو الهدي أو الصيام إن لم يكن قادرا على الهدي، لأن الفدية فيها على الترتيب وليست على الايه؟ على التخيير. سؤال آخر يقول أريد أن أداء العمرة في هذا الشهر ولا أملك الاستطاعة، فهل لي أن أستدين؟ الجواب لا، ما دمت غير قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولماذا تكلف نفسك بدين الله قد عفاك عنه؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال فهؤلاء الفقهاء 7 هم الفقهاء 7 عند أكثر علماء الحجاز، كما قال الحاكم وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر مكان أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقال كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن آرائهم 7، فذكرهم وذكرهم أبو الزناد، فجعل أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مكان أبي سلمة أو سالم، فروى ابنه عبد الرحمن عنه قال أدركت من فقهاء الذين ينتهى إلى قولهم، فذكرهم وقالهم أهل فقه وصلاح وفضل. قال وقد بلغ بهم يحيى بن سعيد 12 فنقص وزاد، يعني في هؤلاء 7. فروى علي بن المديني عنه قال فقهاء أهل المدينة 12 سعيد بن المسيب وأبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن والقاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر، قال وسالم وحمزة وزيد وعبيد الله وبلال، 5 كلهم أبناء عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأبان بن عثمان ابن عفان وقبيصة بن ذؤيب، قال وخارجة وإسماعيل أبناء زيد بن ثابت. هؤلاء هم الفقهاء 12. ثم قال رحمه الله بعد أن بين الفقهاء من التابعين انتقل إلى بيان نوع آخر من التابعين وهم المخضرمون، ولذلك عرفهم بقوله والمدركون جاهلية فسم، مخضرمين كسويد في أمم، يعني والذين أدركوا الجاهلية ثم أدركوا زمن الصحابة رضوان الله عليهم لكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلموا وماتوا على الإسلام، فهؤلاء يسميهم العلماء باسم المخضرمين على وزن اسم المفعول، مخضرمين من خضرم، واسم الفاعل مخضرم واسم المفعول مخضرم يعني بفتح ما قبل الآخر. وبعضهم كانوا يسميهم مخضرم أي بكسر ما قبل الآخر على وزن اسم الفاعل. أما الذين سموهم على وزن اسم الفاعل قالوا لأنه لما جاء الإسلام وكان هؤلاء في أيام الجاهلية ودخلوا في الإسلام كانوا يخضرمون النوق يخضرمون الجمال يعني يقطعون آذان الجمال لتكون علامة أن هذه الجمال ملك لرجل من المسلمين. وعوذ إنهم عاشوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركوه عاشوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه سموا بالمخضرمين على وزن الاسم الفاعل لأنهم كانوا يمتهنون ذلك الفعل يعني كانوا يقطعون آذان الإبل وقاطع إذن الإبل يسمى مخضرم. وأما من سماهم مخضرم على وزن اسم المفعول فقالوا لأنهم عاشوا العصرين وعاشوا الجيلين فهم مخضرمون أي يشبهون الصحابة من حيث إدراك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويشبهون التابعين من حيث إنهم لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام سموا بالمخضرمين قياسا على اللحم إذا لم يعرف هل هو من لحم ذكر أو لحم أنثى وضع لحم بين يدي الناس ما عرفوا هل هو لحم معجة أو جفرة أو ماعز أو هو لحم خروف أو تيس أو طلي إذا لم يعرف يقال هذا لحم مخضرم. فسمي هؤلاء الذين أدركوا العصرين بالمخضرمين. ونقل لنا ابن الحافظ العراقي رحمه الله أن بعض أهل العلم أغرب وهو الخطابي فسماه بالمهملة حضرم محضرم بالحاء بدلا من الخاء. نعم لا المصطلح أن المخضرم من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ومات وهو على إسلامه. أما من أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد أدرك زمنه فهذا ليس بمخضرم. قال المخضرمون من التابعين بفتح الراء وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لهم صحبة ولم يشترط بعض أهل اللغة نفي الصحبة. يعني بعض أهل اللغة قالوا المخضرم من عاش العصرين فيعتبرون كثير من الصحابة بالمخضرمين لكن أهل الحديث اشترطوا أن لا يكون صحابيا وعلى ذلك يعتبرون حسان بن ثابت مخضرما لأنه أدرك العصرين عصر الصحابة وأدرك عصر الجاهلية. فكثير من الصحابة والنابغة الجعدي كما قال يعدونه مخضرما مع أنه صحابي. قال ولم يشترط بعض أهل اللغة نفي الصحبة. قال صاحب المحكم يعني ابن سيدة رجل مخضرم إذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام فمقتضى هذا يعني فبناء على هذا التعريف الذي قاله صاحب المحكم يعتبر حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة يعتبرونه مخضرما لأنه عاش 60 عاما في الجاهلية 60 عاما في الإسلام ونحوه مخضرم، وليس كذلك من حيث الاصطلاح، وذلك لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيتهما هو. فهذا هو مدلول الخضرمة. قال صاحب المحكم يعني ابن سيدة وكذلك الجوهري في كتابه الصحاح: لحم مخضرم لا يدرى من ذكر هو أو أنثى، انتهى. فكذلك المخضرمون مترددين بين الصحابة للمعاصرة وبين التابعين لعدم الرؤية. قال: وفي كلام ابن حبان في صحيحه موافقة لكلام صاحب المحكم، فإنه قال: فالرجل إذا كان له في الكفر 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة يدعى مخضرما، لكنه ذكر ذلك عند ذكر أبي عمرو الشيباني وأنه كان من المخضرمين، فكأنه أراد ممن ليست له صحبة، فيكون قوله موافقا لقول أهل الحديث لا لقول أهل اللغة، هكذا يقول. قال: وحكى الحاكم عن بعض مشايخه أن اشتقاق ذلك من أن أهل الجاهلية كانوا يخضرمون آذان الإبل، أي يقطعونها لتكون علامة لإسلامهم إن أغير عليها أو حوربوا. وقوله أن يقطعونها لتكون علامة لإسلامهم، هل المراد به إسلامهم يعني دخولهم في الإسلام؟ هذا يحتمل. أو المراد به لاستسلامهم، وهذا أيضا محتمل، لكن لو قصد الثاني لكانت العبارة لاستسلامهم أصوب من قوله لإسلامهم. فعلى هذا يحتمل أن يكون المخضرم بكسر الراء كما حكاه فيه بعض أهل اللغة، لأنهم خضرموا آذان الإبل. ويحتمل أن يكون بالفتح وأنه اقتطع عن الصحابة يعني لم يعد منهم، وإن عاصر يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الرؤيا، والله أعلم. يعني الاشتقاق يحتمل المعنيين. قال: وذكر أبو موسى المديني في الصحابة نحو ما حكاه الحاكم عن بعض شيوخه وقال فيه: فسموا مخضرمين. قال: وأهل الحديث يفتحون الراء مخضرم. قال: وأغرب ابن خلكان أغرب فقال: قد سمع محضرم بالحاء المهملة وبكسر الراء محضرم. وقولي كسويد يعني ابن غفلة في أمم أو في جماعات. قال: وقد عدهم مسلم ابن الحجاج رحمه الله في كتاب ألفه سماه كتاب المخضرمين، عدهم فبلغ بهم 20 يعني 20 شخصا ممن يوصفون بأنهم مخضرمون، وذكرهم وهم أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني وسويد بن غفلة وشريح بن هاني وبسير بن عمرو بن جابر وعمرو بن ميمون الأودي والأسود بن يزيد النخعي والأسود بن هلال المحاربي والمعرور بن سويد وعبد خير بن يزيد الخيواني وشبيل ابن عوف الأحمسي ومسعود بن حراش أخو ربعي بن حراش ومالك بن عمير وأبو عثمان المهدي وأبو رجاء العطاردي وغنيم ابن قيس وأبو رافع الصائغ وأبو الحلال العتكي، قال واسمه ربيعة بن زرارة، وخالد بن عمرو بن عمير العدوي، وتمامة بن حزن القشيري. قال ومن لم يذكره مسلم بن الحجاج أبو مسلم الخولاني والأحنف بن قيس وعبد الله بن عكيم وعمر بن عبد الله بن الأصم وأبو أمية الشعباني.